هل يجوز النسي في المعالي في المقابر؟ ورد يعني على كراهة ذلك. يأتي حديث لا بأس به أن رأى رجلا ينسي في المقابر بن علي فقال ألقي علي ستعيد يعني علي. فالمقصود أن بن علي في المقابر يكره ومشيهما إلا بالحاجة. لأن الرسول من رآه من دين بن علي أن يلقيهما. قال العلماء لأن في هذا نوع من الإهانة بأن يلقي بن علي بينهما إلى الصدور أو لحفة الله أعلم بها. والحديث فيه كلام لكن الصواب لا بأس به. فالأولى أن لا يوجب بن علي إلا من حاجة إذا كان حارة أو فيها شوك لا بأس. أما إذا كان ماشي الله فالأولى أن لا يوجب بن علي. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يجيب بن علي لأن في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يسمع القرع لحاله اذا صرفه قال فدل على انه لا باس بمجد النعال وجواب هذا لا يدل على مجد النعال بالمقبره لان صرافه بخارج المقبره فلا يكون بين هذا وهذا الخلاف فالاولى والافضل ان لا يجد النعال الامور الا من حاجه كمرض في شده مرض الارض شده حرارتها فيها شوك يلبس اما اذا كان سليمه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.